بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، يقول المؤلف وفقه الله: في رمضانيات يتحرج بعض الناس حرجا شديدا إذا تذكر أنه أكل وشرب ناسيا في نهار رمضان، ويبقى شاكا في صحة صومه. ولهذا يقال: ليس عليك حرج وليس في صومك خلل، فالصوم صحيح بنص الحديث النبوي وغيره. قال صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. أخرجه البخاري. ولا فرق هنا بين قليل الطعام والشراب وكثيره. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفي الحديث لطف الله بعباده، في الحديث لطف الله بعباده والتيسير عليهم ورفع المشقة والحرج عنهم. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فإن صيامه صحيح، لكن إذا تذكر يجب عليه أن يقلع حتى ولو كانت اللقمة أو الشربة في فمه، فإنه يجب عليه أن يلفظها. ودليل تمام صومه ثم ساق الحديث السابق وقال بعده: ولأن النسيان لا يؤاخذ به المرء في فعل محظور، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله: قد فعلت. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.